إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. طيب، يعني البلاد العربية دخلت مع الدولة العثمانية وهي بجوار الدولة العثمانية. لو أردنا أن نعلم متى ضمت الدولة العثمانية هذه البلاد، وفي عهد أي سلطان؟ بدأ ضم البلاد العربية إلى الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول مع معركة مرج دابق عام 1516. ولهذا الضم أسباب كثيرة نلخصها بأن الضعف الذي انتاب الدولة المملوكية في ذلك الوقت وخلافاتها مع الدولة العثمانية. هناك أيضا من يرجح أن ضم البلاد العربية كانت نتيجة لاحتياج العثمانيين إلى مخزون بشري بعد أن أصبحوا بعد فتحهم للبلقان يعني في عدم توازن من ناحية النسبة، أصبح النصارى أكثر من المسلمين في الدولة العثمانية، فاحتاجوا إلى نوع من التوازن، وذلك من خلال ضم البلاد العربية، ناهيك عن وجود الخطر الصفوي في ذلك الوقت الذي احتل العراق وأصبح يهدد بلاد الشام أمام دولة ضعيفة كدولة المماليك. فكان من يعني من المستلزمات أن يقوم السلطان سليم الأول باحتلال، أو ما نقول ضم البلاد العربية إلى الدولة العثمانية. نعم. طيب، يعني هل هذا الضم تم بالتدريج أم بدفعة واحدة؟ لا طبعا، هذا الضم تم بالتدريج، يعني احتاج العثمانيين إلى قرابة نصف قرن حتى يضموا بلاد العربية كلها بشكل كامل. بدأوا بأي بالشام؟ بدأوا بالشام ومصر، الحجاز طبعا سلمت لهم سلميا، ثم انتقلوا إلى العراق، استولوا عليها بعد ما طردوا الصفويين، وكذلك أيضا سقوط العراق سهل سقوط يعني ضم الخليج العربي. أما المغرب فقد احتاج، واليمن احتاج إلى وقت، بسبب أن المغرب كان تحت حكم الإسبان، فدخل الدولة العثمانية في صراعات مع الإسبان حتى استطاعت أن تطردهم من ليبيا وتونس وأجزاء من الجزائر. واليمن طبعا كان واجه اليمنيين طبعا خاصة الزيود لم يرحبوا بالحكم العثماني بل قاوموهم، فاحتاج العثمانيين إلى جهود ووقت حتى يسيطروا على اليمن. طيب، كيف كانت تدار الدول العربية؟ هل قسموها إلى ولايات؟ وكم كانت الدول العربية، كم ولاية كانت؟ دعنا نفصل في الأمر قليلا. طبعا نقل العثمانيين تنظيمهم الإداري إلى البلاد العربية، فكانت تقسم البلاد إلى ولايات، وهذه الولايات طبعا في التقسيم القديم إلى سنجقيات، طبعا غيرت إلى ألوية أو متصرفيات، فكانت كل ولاية مقسمة إلى سنجقيات، وكل سنجقية مقسمة إلى نواحي. مثلا كانت في بلاد الشام تقريبا في بداية الفتح العثماني هناك ثلاث ولايات، ولاية حلب وولاية دمشق وولاية بيروت وبيت المقدس. بيت المقدس يتبع ولاية دمشق. مصر ولاية كاملة، ما قسموها إلى ولايات؟ لا أبدا، مصر كانت ولاية كاملة. العراق قسمت إلى ولايتين، بغداد والموصل. والبصرة؟ البصرة ضمت إلى بغداد، انفصلت في وقت متأخر. مثلا الجزائر كانت كلها ولاية واحدة، طرابلس الغرب ولاية، تونس ولاية، وغير ذلك. يعني قسمت البلاد العربية إلى ولاية حسب طبيعة البلاد وكثافة سكانها. هل هذه الولايات من كان يحكمها؟ يحكمها أتراك؟ نعم، كانت الدولة ترسل كل أو في كل بين فترة وفترة ولاة أتراك عثمانيين، بعضهم كان يجيد اللغة العربية، ولكن الغالبية كانوا أتراك، وكانت مددهم متفاوتة. هناك والي إذا كان مصلح وقدم يعني خدمات في خدمة الولاية يستمر وتستمر ولاية سنوات عديدة، لكن هناك من كان مفسد أو كان يعني على غير كفاءة، فكان الناس طبعا يكتبون إلى السلطان أنهم يشتكون من هذا الوالي وظلم، فيقوم السلطان بعزله وتغييره. نعم فهذا الحاصل. لكن من أهل البلاد ما صار؟ لا، في الآونة الأخيرة فقط من العصر العثماني بدأ بعض رجالات البلاد نفسهم ممن درس في المدارس العثمانية أن يتولى منصب الوالي. من العرب تولى منصب؟ يعني أنا أذكر من العرب أحد العراقيين كان اسمه عطاء الله باشا، واستلم فترة من معينة والي على بغداد. هناك أيضا من رجال من شيوخ المنتفق يعني تولى فترة بسيطة ولاية بغداد. في حلب مثلا هناك نهاد باشا الحلبي، في دمشق أسرة العظم يعني تولت ولاية دمشق. عريقة هذه الأسرة. نعم، من القرن 18. في مجموعة يعني تولوا ولايات، ولكن بالنسبة للنسبة فيها نسبة ضئيلة جدا. أما مصر فكان ولايتها ألبان الأتراك. أتراك طبعا من الشراكة مع المماليك. لو أننا يعني درسنا هذه الجغرافيا العربية وأن اللغة العربية هي كانت اللغة السائدة، هل كان الأتراك يهتمون لهذا الأمر أنهم أم جعلوا اللغة التركية هي السائدة؟ لا، هي اللغة، لغة العثمانيين درجوا على أن تكون لكل ولاية لغتين، لغة رسمية وهي العثمانية، ولغة الرديفة اللي لغة أهل البلد سواء في البلاد العربية وفي غيرها. لكن كانت أي فرمان يصدر باللغة العثمانية يترجم إلى لغة أهل البلد ويذاع عليهم، فنجد عندهم مرونة. احتاجوا إلى اللغة التركية العثمانية لتكون لغة الإدارة، فأي شخص يريد أن يكون من ضمن الإدارة أو يشتغل في الإدارة سواء كان في الإفتاء أو في غير ذلك يجب أن يكون عارفا باللغة التركية حتى يسهل له التخاطب مع الجهات الحكومية. لكن في الآونة الأخيرة لا، بدأوا يعززون اللغة التركية ويدخلونها في المدارس لأنها أصبحت هي لغة الدولة الرسمية، بينما ظلت اللغة العربية هي لغة العلم والدين واللغة الرديفة للغة العثمانية. ما السبب أن الأتراك لم يجعلوا اللغة العربية هي اللغة الرسمية؟ لأن الأتراك يتحدثون لغتهم الأساسية اللي هي التركية، وهم رجال الحكم والإدارة. أما اللغة العربية فكانت بالنسبة لهم هي لغة الدين فقط، فلذلك وجب أنهم هي الفئة النخبة الحاكمة أن تعمم لغتها. قضية العمران والثقافة هل كانت حدودها معقولة في الدول، يعني في الدولة العثمانية للولايات العربية؟ لأننا نجد مثلا أن اسطنبول كانت يعني المستوى العمراني لها عالي، لكن الدول العربية أو الولايات العثمانية العربية المستوى العمراني أقل من اسطنبول كانت. طبيعي أن تكون اسطنبول هي العالية لأنها العاصمة، واجهت السلاطين، فطبيعي أن تكون هي تنال أكبر حظ من العمران. لكن هذا لا يعني أن البلاد العربية والبلاد الأخرى لم تنل حظها، يعني دمشق، حلب، القدس، مصر كانت لها حظوة عند العثمانيين، حتى أن الوالي الذي يتولى ولايته يكون على رتبة وزير. واهتم فيها العثماني، هناك مساجد اللي يتولى ولاية مصر، نصر، حلب، بغداد، دمشق، القدس، إذا كان هناك والي فلا يولى إلا من وصل إلى رتبة الوزارة، لا يولى أقل من وزير. يعني إذا عزل الوزير عن منصبه فإنه يعين واليا على إحدى هذه الولايات. لذلك دائما إذا أردت إذا رجعت إلى تراجم الولاة تجده الوزير فلان، لا ينطق بس فقط والي، إنما أيضا الوزير. احنا نقول ان الولايات التي كانت الولايات العربية يعني قضية اللغة العربية فيها، هل اللغة العربية كانت هي الشائعة ام اللغة التركية ايضا؟ لا، كانت اللغة العربية هي اللغة الثانية، هي لغة العلم ولغة الولاية نفسها، لكن كانت هناك اللغة التركية اللي هي لغة الإدارة، فأي قرار يصدر كان يصدر باللغة التركية ويترجم إلى العربية إلى أهل هذه الولايات. هل كان هؤلاء الولاة يعرفون العربية اللي يحكمون الدول العربية؟ بعضهم كان يعرف العربية وكان يخاطب أهلها بالعربية. والذي لا يعرف؟ الذي يعرف كان هناك قلم الترجمة موجود في كل ولاية، هناك مترجمين يكون بين الوالي وبين الأهالي. طيب، يعني احنا لعله تكلمنا عن قضية العمران في اسطنبول أو في دول المدن الأخرى التركية، يعني اللي يذهب الآن إلى اسطنبول شاهد أن العمران كان قويا في اسطنبول، لكنه اللي يذهب إلى هاي الولايات يشوف أن العمران ما كان بهذه القوة. طبيعي أن تكون إسطنبول هي صاحبة السبق في هذا المجال لأنها العاصمة وواجهة السلاطين، فيكون حظها من العمران والتقدم أكثر، وهذا طبيعي في جميع عواصم الدنيا. لكن لا يعني ذلك أن المدن الكبرى في البلاد العربية لم تأخذ حقها من العمران. هناك دمشق وهناك القاهرة وحلب وبغداد أخذت نصيبا وافرا من هذا العمران. ناهيك على أن من يتولى هذه الولايات لا يتولاها إلا رجل دولة برتبة وزير، ولا يتولاها أي والي. يعني كانت لأهمية هذه الولايات؟ نعم كانت لأهميتها، حتى أن العثمانيين يعتبرونها من المدن الكبرى. يعني الشام على سبيل المثال كانوا يلقبونها بشام شريف، قدس الشريف لشرفها، يعني من بين المدن. نعم. يعني استفاد العثمانيون من بعض العرب، ولكن هؤلاء العرب بعد ذلك رأينا أنهم من المتطرفين بقضية القومية العربية. هل هي ردة فعل للقضية التركية وللسلطنة؟ بالنسبة للاستفادة من العرب، العثمانيين استفادوا من العرب منذ فترة مبكرة، لكن كان العرب أكثرهم في سلك العلماء فقط، لا يقتصر يعني إلا في حالات نادرة جدا وصلوا فيها إلى مناصب إدارية، وذلك لأن بعدهم عن مركز الدولة. لكن قضية القومية العربية والتركية ظهرت في تزامن واحد، في تزامن واحد، يعني في عصر، في فترة واحدة، وليست ردة فعل بعضها على بعض الآخر، إنما هي أن رموز هذه القومية كلهم ابتعثوا إلى الخارج، سواء العرب أو الأتراك. وكانت الدولة منذ عهد السلطان عبد المجيد ترسل وفود أو ترسل طلبة مبتعثين للدراسة في أوروبا، سواء كانوا أتراك، عرب، ألبان، شراكة، من كل فئات الدولة العثمانية، لا يوجد تمييز بينهم. فهؤلاء درسوا في أوروبا فاقتبسوا من أوروبا الفكرة القومية، لأن حركة القومية في أوروبا نشطت منذ 1848 في ألمانيا. نعم. في ألمانيا، وظهرت في بولندا وغير ذلك. فهؤلاء تلقفوا هذه الفكرة، فالأتراك بدأوا يركزون، قالوا نحن أسياد الدولة ونحن من قامت على أكتافنا الدولة، نحن أحق أن نكون الأمة الغالبة. والعرب قالوا نحن العرب، ويعني النبي منا صلى الله عليه وسلم، منا والفتوحات منا، ولنا تاريخ عظيم في الحضارة والتوسع، يجب أن يكون لنا أسبقية. من هنا بدأ التصادم بين القوميتين، ولكن لا يعني أن الأتراك كلهم متعصبون أو أن العرب كلهم متعصبون، إنما هذه كانت فئات محددة من الجنسين لا يمكن التعميم فيما بينهم. يعني الفكرة القومية وبداية ظهورها بعدما صار النشاط القومي والتطرف القومي في الغرب، هل كان للغربيين يد في نشر الفكرة القومية داخل الدولة العثمانية؟ لا شك في ذلك، كانت الإرساليات التنصيرية دور بارز في تنشيط هذا. لذلك نجد جميع من أغلب الناس الذين تخرجوا أو الذين دعوا من لهذه القومية هم خريجون المدارس التنصيرية، وعلى رأسهم اليازي وغيره، فهم من نادى بذلك، لأنهم وجدوا إذا أن عنصر الدين مهم، وأن الرابطة بين العثمانيين في اختلاف يعني أجناسهم هي رابطة الدين، لكن إذا استخدمنا القومية هنا نفك هذا الرابط، فتصبح بدل ما تكون الدين هي العامل المشترك يصبح الجنس، فيجتمع المسلم وغير المسلم في الجنس. وكانوا هم ركزون على هذه. نعم ركزوا العرب وأوهموا العرب من خلال إعادة أمجاد العرب، ويذكرونهم بملوك العرب السابقين وبمعارك العرب السابقين، فهم يدسون السم في العسل. يعني لو أردنا أن نتعرف على قضية الزعماء العرب خلال الدولة العثمانية، من كانوا المشهورين في هذه الولايات من الزعماء العرب؟ هذا السؤال يعني إذا أردنا نجيب عليه بدقة، أن العرب كعلماء كمشهورين ظهروا في الفترة العثمانية الوسيطة والأولى كعلماء رجال دين ويعني علم، لكن في الفترة الأخيرة ظهر هناك زعماء عرب كان لهم تأثير يعني في الدولة العثمانية، مثلا على سبيل المثال شكيب أرسلان رحمة الله عليه كان من الناس اللي لهم يعني قدموا خدمات للدولة العثمانية، وكان من يعني المؤيدين للدولة العثمانية. عندنا الله يرحمه عبد العزيز العظمة أيضا من رجال الدولة العثمانية، أيضا من ظهر في عصر العثماني الشيخ محب الدين الخطيب، وإن كان في آخر أيام ساند الثورة العربية. عندنا أبو الهدى الصيادي، وإن كان أيضا محسوبا على التصوف، ولكن كان من رجال الدولة العثمانية وممن يعني ساند السلطان عبد الحميد. أما من ناحية العسكرية فهناك ظهر يعني رجال في الجيش العثماني من العرب، مثلا محمد بيك العنتبلي، يوسف العظمة، ياسين الهاشمي، طبعا هو رئيس وزراء العراق فيما بعد، نوري سعيد كان من صغار الناس في ذاك الوقت، يعني كان ضابطا حدثا، لكن ياسين الهاشمي كان من الضباط الكبار، وكان وصل إلى مرحلة قائد فيلق عثماني، رجل يعني أصيب وجرح وأسر وهو مع العثمانيين. يعني مثلا طالب مشتاق من أهل العراق صار وزير بعد، نعم هذا كان من رجالات يعني أيضا الأمر. أيضا من رجال العراق تحسين علي، كان أيضا من ضباط الجيش العثماني. نهاد باشا الحلبي كان قائد الجيش العثماني في طالب حلب. النقيب، طالب النقيب هو من خصوم الدولة العثمانية، خصومه، نعم من خصوم الدولة العثمانية، ومن سعى في العصر العثماني إلى تشكيل دولة مستقلة له في البصرة، وكان طبعا العثماني وإن كان ولوه مناصب لكن كان يعني يعمل سرا ضدهم مع الإنجليز يعني، وهذا يعني أثبتت الوثائق والكتابات. إذا أردنا يعني لذلك تجد حتى بعد سقوط الدولة العثمانية استعانت الدول العربية الحديثة برجال الدولة العثمانية، سواء العرب طبعا، سواء كانوا من الأتراك سواء كانوا من الإداريين أو العسكر. يعني مثلا قائد الجيش العثماني علي سعيد باشا في اليمن، والوالي صنعاء في أيام الحكم العثماني في اليمن محمود نديم باشا، لما سقطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ما ردوا لتركيا، ظلوا في اليمن، فاستخدمهم الإمام يحيى حميد الدين كمستشارين له واستعان بخبراته، وغيرهم يعني رجالات كثيرة مثل والد الدكتور إحسان أكمل الدين إحسان أغلو، ووالده هو إحسان باشا قائد الجيش السادس في الموصل العثماني، والآن ابنه أكمل الدين إحسان أغلو هو صاحب يعني رئيس مركز الثقافة والفن والتاريخ الإسلامي في تركيا أرسيكا، والقائمة طويلة يعني، ويتحدث العربية طبعا. نعم كأنه مولود في مصر، مولود في مصر لأن والده كان نفي إليه بأيام نفاه مصطفى كمال. هل كان من رؤساء الوزارة في الدولة العثمانية طبعا سمونا الصدر الأعظم من العرب أحد؟ فقط الوحيد الذي كان يتحدث العربية من وزراء الدولة العثمانية. لا أقصد من العرب صار رئيس وزراء، لا ليس العرب، لكن هناك من المستعربين هو حليم باشا آخر يعني صدر الأعظم الذي شامي، هذا مصري، هو من أسرة محمد علي باشا، كان عربي اللسان، فهذا توصل إلى أن أصبح صدر الأعظم في عصر في أيام الحرب العالمية الأولى، لكن هناك من كان من العرب من وصل إلى مناصب كبيرة يعني وزراء أو أعضاء وزراء في مجلس، نعم وزراء يعني مثلا سليمان البستاني كان وزير الأشغال هو لبناني، حيدر علي اللي هو الشريف حيدر كان وزير الأوقاف هو عربي، محمود شوكت باشا طبعا هو عراقي، نعم وتولى وزارة الحربية في فترة، بل أنه أعتقد وصل إلى هو وزير الحربية، نعم وزير الحربية، وغيرهم يعني من الأسماء التي كانوا من العرب آنذاك، غير طيب أعضاء البرلمان طبعا. هذا طيب من شيوخ الإسلام، هل كان أحد من العرب صار شيخ الإسلام في الدولة العثمانية؟ لا ليس فيهم من العرب، ولكنهم كانوا يتحدثون العربي بفعل دراستي طبعا، لأنه طبعا يتوجب على طالب العلوم الشرعية يتحدث العربي. القضاة هل كان فيهم من العرب؟ هناك بعض القضاة العرب في الأقاليم فقط، ليس في اسطنبول، لا لا في الأقاليم فقط، ولكن هناك شيوخ مثلا كان يتحدث أحد العلماء، مثلا خطيب الجامع السلطان محمد الفاتح كان أحد العلماء يقال له الحلبي، خطب في جامع وهو من حلب وعربي، لكن هذا أيام الفاتح. طيب أبو الهدى الصيادي كانت له منزلة قوية في نفوس السلاطين خصوصا عبد الحميد الثاني، هو برز في عصر السلطان عبد الحميد الثاني وهو طبعا من أهل حلب، وكانت له منزلة قوية في داخل اسطنبول، نعم هو كان مستشار السلطان عبد الحميد الثاني، وكان من أهل القراءة من أهل الاستشارة، وكان السلطان يقربه ويسمع له، وهو طبعا أبو الهدى الصيادي وإن كان يعني يعد من الصوفية إلا أنه كان يعني من الناحية السياسية كان يعني يتبع سياسة السلطان عبد الحميد في قضية محاربة الاستعمار ومحاربة الأفكار التغريبية وغير ذلك. هل كان السلطان عبد الحميد الثاني يعرف العربية؟ لم يذكر يعني أنه تكلم بالعربية، ولكن يقال أنه يعرفها كدراسة للقرآن، فقط لقراءة القرآن فقط لا غير. طيب نحن لو رأينا قادة الجند في الدولة العثمانية، الدولة العثمانية دخلت الدول العربية وصارت لها ولايات، هل في جيوشها من قادة الجند كانوا من العرب؟ في الحرب العالمية الأولى نعم، قبلها ما كان يعني ياسين الهاشمي كان من ياسين الهاشمي وصل إلى مرحلة أنه قائد أحد الفيالق، الفيالق يوسف العظمة كان مستشار وزير الحربية العثماني، نهاد باشا الحلبي كان قائد الجيش الثاني في حلب، تحسين بيك كان أيضا، هم طبعا كان أغلبهم شوام أو عراقيين الضباط، وتولوا يعني تولوا قيادة فرق وقل. لكن هذه تحتاج إلى استقصاء وبحث في تلك الفترة. هل كتب أحد من الكتاب بحثا عن الموظفين العرب في الدولة العثمانية، ترجم لهم أو كتب عنهم؟ هذه تجدها في كتب الإعلام والمذكرات، في كتب المذكرات، مذكرات وأعلام الشخصيات يعني. أما كبحث الوحدة هناك كتاب عن الضباط العراقيين الذين خدموا في الجيش العثماني وأثرهم في بناء الجيش العراقي. أنا أذكر كانت عندي دراسة في هذا الموضوع عن الضباط العثمانيين العراقيين اللي خدموا في الجيش العثماني وكان لهم دور في تأسيس، من ضمنهم جعفر أبو التمن وأعتق نور السعيد وغير ذلك ممن كان يخدم في الجيش العثماني. هل جعفر أبو التمن كان إيراني؟ لا علم لي بذلك، هو الظاهر أنه من الإيرانيين الذين عاشوا مثل الجواهري، الجواهري إيراني تجنس بالجنسية العراقية. لا علم لي ذلك، لكن الرجل خدم في الجيش العثماني فترة، وأيضا الثاني الكردي اللي كان معاصر له ما يحضرني اسمه، لكن أيضا كانوا أيضا من ضباط الجيش العثماني اللي عمل انقلاب بعدين. أين صدقي؟ إيه بكر، نعم صدقي، بكر صدقي نعم ذكرته، نعم كردي هو. نعم طيب، نحن من الضباط العرب رستم حيدر كان مع الملك فيصل في لبنان وسوريا، ثم لما جاء الملك فيصل الأول جاء به، وهو طبعا قتل يعني في العراق، وكان إبراهيم الواعظ، الأستاذ إبراهيم الواعظ رحمه الله، يعني متحسس من وجوده في البلاط العراقي، وحذر الملك فيصل منه كما كتب هو في نفسه هذا رحمه الله. هل كان العرب يشعرون من أن لهم حساسية بالشعوبيين؟ قضية العرب ما كانت عندهم مشكلة من الشعوبيين، لكن المشكلة في الاستعمار الإنجليزي. الاستعمار الإنجليزي جعل العرب عند انطباعات العرب بعدم الثقة من هؤلاء العناصر الأخرى، لأن من سياسة الإنجليز أن يقووا الأقليات، فدائما يجيبون إلى المراكز العليا عينات غير عربية أو عينات غير إسلامية. وذلك تجدهم مثلا حيدر رستم وغيرهم، يعني ساسون حسقية، ساسون اللي جعلوه وزير المالية وكذا. نعم. وناهيك عن غيرهم، يعني حتى في مصر جاءتوا بأرتين وجاءوا ببطرس، بطرس وغيره من الناس، بطرس غالي وقابلهم الأرمني له مذكرات أنا ما يحضرني اسمه، لكن مش نوبار باشا، يجيئون بهم ويعينهم على رأس الدولة ليخدم مصالح. لذلك وجد العرب أن جميع من يرتقوا من هذه الفئات هي أصلا لم تأتي إلا لهدف خدمة الاستعمار، لذلك كانوا أيضا يجدون حساسية من هذا الأمر، حتى مع الأقليات الطائفية وغير ذلك كان الإنجليز دائما يشجعونهم. النصيرية على سبيل المثال قبل في العهد العثماني لم يكن لهم أي دور، لم يكن لهم أي ثقل، فلما جاء الفرنسيين رفعوهم وجعلوهم في سلك الشرطة وسلحوا، فهذه سياسة استعمارية واضحة. طيب لماذا المستعمرون يعني يرغبون في الأقليات؟ لماذا ممكن يكون هناك من الخونة من الأكثرية يعتمدون، لماذا لا يعتمدون على الأكثرية يعتمدون على الأقلية؟ يوجد من الأكثرية لكن لم يكن لهم وزنا في الأكثرية، لكن الأقليات، لأن الأقلية دائما الأقلية تشعر بالظلم أو بالانتقاص، ولذلك تكون منجذبة أكثر ومتلاحمة أكثر بعكس الأكثرية، لأن هذا يعرفون أنه لا يمثل، وإن كان من أكثرية فهو لا يمثل شيء ولا يستطيع أن يخدمهم مثل ما يخدمهم الأقليات. أولي أن الأقليات هم نفس التمرد موجود في صدورهم، نعم، فهؤلاء هم يبحثون عن المتمردين على الدين وعلى القوم وعلى الجنس، وللمستعمرين وإن ألان قلوب كالحجارة لا ترق. شوقي يقول نعم. طيب يعني ماذا كان رد فعل العرب تجاه الضم العثماني أو الفتح العثماني أو يعني ماذا نسميه هذا يدور بين الضم والفتح؟ نعم. هل كانت هناك ردود فعل غير متجاوبة؟ بالنسبة لأهل السنة من العرب نعم. رحبوا بالفتح العثماني سواء كان في العراق أو الشام أو في الجزائر. بعضهم كان يعاني من الظلم الدول التي كانت حاكمة فرأى في العثمانيين فرجا لهم وأساس العدالة. بعضهم كان محتل من قبل قوى خارجية كالعراق والجزائر وتونس فكان العثمانيين بالنسبة لهم كالمخلصين فرحبوا بهم وساعدوهم وأعانوهم في ضم البلاد. لكن هناك تجد فئة بسيطة اللي هي طبعا من غير أهل السنة وقفوا ضد العثمانيين في هذا وذلك من خلال مثلا اليزيدية في العراق الزيود في اليمن الصابئة هذول لم يرحبوا بالحكم العثماني فبل أن الزيود قاوموهم وحاربوهم حتى يعني أخرجوهم من اليمن لكن الغالبية العظمى أهل السنة كلهم رحبوا في العثمانيين واعتبروهم امتدادا للحكم الإسلامي. طيب هنا شيء آخر لما ذهب العثمانيون الذين كانوا معهم ظلوا على وفائهم للعثمانيين وكانوا يظنون العثمانيين سيرجعون وقد ذكر العلماء أو الأدباء أسماء ناس كثير من هؤلاء ظلوا ينتظرون رجوع العثمانيين يعني هذا يكون وفاء للعثمانيين من قبل العرب. نعم هو حتى من ثار عليه ندم لأن أدرك أن جنة يعني نار العثماني ولا جنة المستعمر. من كان ينظر إلى العثماني على أنهم ظلمة أو على أنهم انتقصوا حق العرب وجد أنهم أرحم بكثير من المستعمر. حتى يحضر بذلك يعني أمرين. الأمر الأول أن العراقيين نفسهم لما قامت ثورة 20 هرولوا إلى إلى إلى الأتراك يطلبون دعمهم وعانوهم بعض بعض السلاح من أحد ديار بكر وغير ذلك. وأيضا فعل ذلك السوريين ثورة أهل حلب وجسر الشغور وغير ذلك استعانوا بالأتراك بل أنهم طلبوا الأتراك أن يدخلوا سوريا من جديد. لكن وأيضا يذكر يعني ختام لهذا الموضوع يعني السؤال أن الشريف حسين يوجد في الأرشيف العثماني رسالة من الشريف حسين الذي قام بالثورة على العثمانيين تطلب من السلطان محمد الثالث نسيان الماضي وإعادة بناء الثقة بينهم وبين العثمانيين وإعادة التعاون ضد الإنجليز. ولكن طبعا هيهات بعد أن زالت القوة ولا تحين من نعم يعني يكون الفترة بعد ما تستحق هذا الندم لأنه زالت هذه الرسوم كلها والأطلال. نحن نشكرك على حضورك معنا هذا اللقاء الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت وقد كانت هذه الحلقة بعنوان ضم البلاد العربية للدولة العثمانية من برنامجكم أيها المستمعون والمستمعات حوارات في تاريخ الدولة العثمانية حتى نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم. حوارات في تاريخ الدولة العثمانية إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري ضيف البرنامج.